في الدرس السابق في استعمال اللفظ وإرادة شخصه كما إذا قلت زيد لفظ وقصدت من كلمة زيد ذات هذا اللفظ الذي فقط هذا اللفظ الذي خرج من فمي هذا هل جائز أم لا؟ صاحب الفصول قدس الله روحه أشكل بالإشكالين بإشكال واحد لكن ذا شقين أشكل بإشكال ذي شقين شنو الإشكال الثالث؟ أنا إنما هذا أريد أن أفحرسه لأجل مطلبنا في هذا اليوم يرتبط بهذا بإشكال ذي شقين. قال كلمة زيد إن جعلت مرة نجعلها حاكية ومرة لا نجعلها حاكية إذا جعلناها حاكية دالة أما حاكية عن نفسه غير نفسه وميده من نقص نوح تصبح حاكية عن النوم من نقصد أن الصين تصبح حاكية عن من عن الصين من نقصد النفس ومن نقصد ذات زيد الخارجية وصحابي ولا أقصد من كلمة زيدية نفس هذه الكلمة أي قاعد أحكم عليها لفظ فإذا جعلتها حاكية فحاكية عن نصير عن نفس فيلزم اتحاد الذات والمجلس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا جعلتها غير حاكية فالقضية من راح تركب من جزئين لا من ثلاثة ومن ثلاثة. الشيخ الآخر شلون أجاب بالنسبة للشق الأول إجاب قال قول مغايرة الاعتبارية تفسير أو بالنسبة إلى الشق الثاني مش أجاب قال لا أبوي القضية إيش قد ثلاثية مو ثلاثية ليش لأنه موضوع أكو محمول أكو وهو لا نظام وعم يقارب الموضوع بنفسه اجعلته مو بتوصيف حاكم لأن الموضوع قد مرة إنسان يجعل حاكي عنه حاكي عنه مثل من مثل أقول غلاف الشريطي مغلوق وما تقول غلاف ما تقول غلاف بس عدد أكثر لكم يحكي عنه عن الموضوع قد مروا الموضوع بنفس أجيب ألف ما تبيدي أقول مغلوق إذا الموضوع هو نفس جسد القضية راح تصير مش جد مركبة لا غاية الأمر المحمول إلى حاكي النسبة إلى حاكي الموضوع نفس هذا الموضوع من دون توصيف حاكي هذا عليكم السلام ورحمة الله هذا لا بأس به وجائز هذا كله وين استرنا في الدرس السابق درسنا الجديد من الثالث يا أخي راح يشرح وهو أن يقال بناء على هذا يعني ليه من يعني أنه الموضوع لا كلمة ذك هذا الموضوع بنفسه أجله مو أنه أجعل حاكي الموضوع بنفسه بأس به في القضية من دون توصيف الحاكي كلمة زيد في الشق الثاني الشق الثاني قلنا بينما زاد على موضوع ولا لفظ زيد بينما زاد على موضوع من دون توصيف حاكي بناء على هذا الاستعمال لا يكون متحققا في الموضوع تعرف شنو هو الاستعمال أقول استعمال شنو معنى الاستعمال لما يقولون هذا اللفظ استعمل يعني شنو معنى استعمال لا تقول لا استعملت أي حد استعملت يعني بعبارة أخرى جعلت اللفظ حاكيا استعملت إيش كلمة زيد استعملت يعني شنو يعني جعلت حاكي عن من أنت إيش معنى استعملت يقول لفظ يحكي عن معنى هذا في نور الناس الموضوع المفروض ما وصفت حاكي وصفت حاكي يحكي عنه كلمة زيد بنفسها جعلت المفروض كلام يجي ولا فإذا ليس فيها في كلمة زيد لا يوجد استعمال ليش لأن لا يوجد لأنه لا يوجد حاكي عن الموضوع بل كلمة زيد هي بنفسها موضوع احكمت عليها بأن ما له ولم أجعل هناك شيء يحكي عنها حتى يكون استعمال والاستعمال السبعي حاكي المحكي الحاكي منه نحكي منه المعنى مو شيء ولا احنا حاكي محكي ما رسو نفس الجنسية مثل ما عدا جنس الشريعة. الإنسان تقول مغلوق وين راح يصير الاستعمال؟ في كلمة مغلوق في أخذ، فأنت كلمة مغلوق الذي محفوظ اجعلتها عاتية عنه عن الغرب. أما الموضوع ما في عاتية عنه في نفس الجنسية بعد جنس ما بعد ما استعمال الأخذ ما بعد ما أصل. فالخلاصة بناء على هذا الذي اشترناه من أنه كلمة زيد بنفي خرج على موضوع من دون توصيف حاتي عنها لا يكون الاستعمال متحقق في جانب من؟ في جانب الموضوع نحاته محتمى أصو، بل الاستعمال والأصو في جانب المحمول وفي جانب النسبة، لأن في جانب المحمول والنسبة أكو حاتي ومحتي. كلمة لفو تحكي عن من؟ عن معنى لفو، والهيئة تحكي عن النسبة. أما كلمة زيت ما أكو شيء يحكي عنها بنبذ أجعلتها موضوع نحاته بنبذ. فاستعمال حينئذ لا يكون موجودا. هذا اللي عرفنا الشيء الجديد اللي راح أبين هالسلام مع الدورة له. فليمكن أن يقال شيء جديد قاعد أبين، فليمكن أن يقال حتى إذا استعمل اللفظ وأردت نوعا أو صنفه. هناك قلنا فيما سبق قلنا استعماله صنفه ما قلنا فيما فهناك أكو استعمال. إذا استعملت اللفظ وأردت نوعا مثل ما مثل ما نوع مثل إرادة زيد لفظ واقتربت من كلمة زيد يا زيد قل زيد في أي نوع ما لفظ هنا استعمال يصير ولا الآن أريد نقول استعمالهم ما أصير زمدي. إذا طرحت لفظ زيد وردت نوع أنت لابد تستغرب. إذا استعملت كلمة زيد وردت صنفه شاك مختمع إذا أقول زيدون في ضرب زيدون فأعرف ما كلمة زيد تريد من عدم مو كل زيد حتى هاي زيد اللي طاعت مثلا وإنما خطوط زيد التي تقع وراها ورا مثل ضربه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فالخلاصة إذا استعملت اللفظ وأردت صنفه أو أردت نوعه أريد نقول إهناك ما تقدر نقول استعمال ما أصل في كلمة زيد انت لابد تستعمل تخنى ليش فهناك اكو حاكي ومحكي يا هو الحاكي ويا هو المحكي. كلمة زيد حاكي عن من تحكي؟ عن نوع لفظي عن صنف لفظي زيد. فاكو حاكي ومحكي ليش تقول ما في شيء استعمال؟ فتبتوا شو هدع بأثير لكم اياها حتى أبين لكم. فالخلاصة قد واحد يقول في استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه هناك ليش نقول ما في استعمال؟ وأنا قاعد أتلقط أحد الكتاب يقول بل حتى في هذين ما أكو استعمال. ليش ما أكو استعمال؟ أكو استعمال لأن حاث ومحكي أكو. لما أقول زي هذا حاث المحكي هذا نوع أو صنف لفظ زي ليش يقول ما استعمال؟ شوفوا بالله إذا بين إذا قلنا استعمال ليه؟ لأجل هاي النص لأجل لما أقول زيد لفظ وأقصد نوع هنا في الحقيقة يمكن أن يقال كلمة زيد ما استعملت في النوع بحيث أجعل نوع لفظ زيد هو المعنى وهو المدلول في كلمة زيد. لا نوعي حتى كده استعمل فالكلمة زيد هي أقصد معنى زيد فقط لكن اجعلتها ممثلة للنوع. يعني حكمت على كلمة زيد بما هي فرد من النوع لا بما هي تحكي عن النوع. ففرق بين المطلبين فرق ما أدري بيناتني ولا فأدمر كلمة زيد أجعل حاكي عن النوع هي مبذول بها ما رأنا فأدمر لا أحكم عليها بما هي مصداق للنوع بما هي فرد من النوع. مثل ما إذا فرض على أنه أقول للفرد واحد انت يا أيها النجفي مثلا خوش آدمي انت أجعل حاكي عنهم عن النوع يعني أفضل الحكم على هذا لكن مقصودي مو خصوص هذا بل مقصودي ماذا كل الأفراد ما أعيش إنه هذا يصير ماذا أجعلت الفرد محكوم بهذا الحكم لكن بما هو مصداق المثلم فهذا ما راح يصير منين من باب الاستعمال. استعمال شو قد يصير إذا أنا في الضيب راح يصير عليك حاكي عنه عن النوع أما لا إلى الحكم وجهت إليها، لكن بما هي مصداق للنص مو بما هي سعر. تسمي فرق الزينة فلما رأيت على كلمة زين يحكي عن النص، يعني النوع لو الغير أجعله بمعنى لكلمة زين. وقد مرة لا الحكم أصدر على كلمة زين لكن لا على خصوصها، بل بما هي مصداق للنوع. هنا صحرق أنا بعد ما راح يصير، لا نستعمال شو بك يصير. إذا جعلت كلمة زين تحكي عن النوع الدل علينا على النوع، أما إذا كلمة زين حدث ماذا الحكم وجه حلو لكن بما هي مصداق فمنه ما راح يصير حلو هذا من باب الاستعمال. وهذا لا تصل في استعمال اللفظ وإرادة الصرف. هناك ما تقول نقدر نقول مقصر. ليش؟ لأنه نقدر نقول لما أقول زيدون في ضرب زيدون فاعل، هناك كلمة زيدون الأولية ما جعلت أحاكية دالة على الصرف، وإنما الحكم أوجه إليه لكن بما هي مصداق لمن؟ بما هي مصداق للصنف. ما راح تصير انت لابد تقول لي شيخنا في بابل، في بابل استعمال اللفظ وإرادة نسبه. شو هذا مثل يعني هذا متعين فيه ان يكون من باب الاستعمال؟ اقول لك بلي بلي بلي لا عند الناس تستعمل نسبه. هو استعمال اللفظ وإرادة نسبه مثال. شو المثال؟ مثال اذا هسه قلت زيدون في ضرب زيد فاعل وقصدت من زيد يا زيد ونو ولا لا زيد الثاني فقط وفق ثاني فقط وفق. وهنا بعد ما اقدر اقول ان اطلقت لفظ زيد الأولية واحكمت عليها بما هي مصداق. وبما هي مصداق اين؟ بما هي مصداق للثاني قال ما له معنى. فان فانه المصداق انا قلت ليس لا يكون مصداق لمن؟ الجزء لا يكون مصداق للجزئيات. الجزء يصير مصداق المال الكل صحيح كل اذا كان نوع او كان كل صنف هذا لا بس. اما اجعل المثل فرد مصداق من مثل الاخر الجزء مصداق للجزء هذا امر غير ممكن باطل هذا. اذا فيها اذا لحد الان الصبح دعنا تهرجك المطر راح نطبق العباره المختصر اللي بينته الان راح اقوله المختصر ما بينته افرد الكياء الان راح نطبق العباره على ضوء ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ من أنه لما أطرح اللفظ وأريد شخصا قلنا هناك الموضوع بنفسه فأتي به من دون توصيف خاص عنه. بناء على ذاته نقدر نقول في كلمة زيد عن الموضوع ما أقول استعمال إذ لم أحسب لم أسأل كلمة زيد دال علينا على شخص نفسها وعطوا محكي ما أطلوا وإنما الموضوع بنفسه جدا. والاستعمال فرعه جعل اللفظ حافيا أما جعل اللفظ حافيا فالاستعمال ما في جان موضوع فالاستعمال حافيا أطلوا موجودا في جان محمول أولا. هذا الشيء الأول اللي قدينت والشيء الثاني لا يمكن أن يقف حتى في باب استعمال اللفظ وإرادة نوعا أو صنف هناك استعمال ما أطلوا. ليش؟ لأن لما أحكم على زيد أريد النوع نقدر نقول محكم عفو هيصير اشتباه. احنا ما نريد نقول حتما نريد نقول يمكن ان نقول في باب استعمال اللفظ وإرادة نوع او صنفين يمكن في الاحتمال الممكن يمكن ان نقول لفظ زيد ما جعلت حافية عن الماء عن النوع او بل احكم عليها بما هي مصداق للنوع او للصنف بناء على هذا الاستعمال بعد مرة لان ما جعلت حافية. نعم في مثل استعمال لفظ وإرادة نسيع هناك ماذا ما نقدر نقول حكمت على زيد بما هو مصداق المن لمثله وما له معنى. اذا الجزء لا يكون مصداقا لمثله ومصداق للكل فهناك في بعض اعمال الغير هذا المثل يتعين ان اجعل له زيد حاكي عن من عن مثله فيصير استعمال. فهناك في استعمال الغير هذا المثل الاستعمال متعين. واما في استعمال الغير هذا الصنف او نوعا يمكن كلا الامرين يمكن ان يكون ذاك من باب الاستعمال. إذا تعالت لفظ زيد دال علينا وحاكى عن النفس يمكن مو من باب الاستعمال إذا احكمت على زيد بما هو مصداق من للكل أو للنوع أو للصين. لذلك يقول قدس سره وعلى هذا وعلى هذا دليل. وعلى هذا ليس من باب، وعلى هذا شنو يعني هذا الموضوع؟ وهو لما نقول زيد البرزون لسه بنفسه من دون ترتيب قاسي بناء على هذا الذي بيناه، ليس من بابي يا هو ليس يعني الموضوع، يعني كلمة زيد لما نقول زيد البرزون ليس كلمة زيد أو لفظ زيد من باب استعمال اللفظ بشيء شيء يعني شنو أبدا شيء يعني شنو يعني أبدا ليس بشيء أبدا، ليس من استعمال بشيء أو في شيء، يقولون في شيء، ليس يقولون في شيء، في شيء، يعني أبدا هذا ليس من الاستعمال، ليس عن الاستعمال معناه جعل لفظ حاجة عن معناه، وهنا نضبط حاجة نحكي ما أتوا لفظ غير هو نفس عن الموضوع، بل هذا الشرع في الشيء الثاني الذي بينت، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، يعني من باب الاستعمال، يا هو ليس من باب الاستعمال، ها؟ ها طرح اللفظ وإرادة نوع أو صنف، بل يمكن أن يقال إنه ليس من أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه. ليش يا شلون؟ شلون يصير؟ ها نقول هيك، نقول لفظ زيد أجعلها مصداق علما، أحكم عليها بما هي مصداق علما للناس، بما هي مصداق علما للصنف، مو أن أجعل لفظ زيد حاكي ودال على النوع والصنف. إذا حتصار بعد هنسب استعمال يمكن يعني ليس من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد بنوع أو صنف. شلون؟ فإنه فرده ومصداقه حقيقي. شوف الكلمات الله والضماء أشوف خلق راسيها كله بعدين أجي أرجع لك الضماء. فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذات معنى كي يكون مستعملا فيه استعمال لفظ المعنى. فواضح إن شاء الله، إن شاء الله. بل فإنه يا هو فإنه يعني لفظ زيد فرده يعني فرد النوع مصداق النوع، فرد النوع أو فرد الصنف يونو هو بالنوع والصنف عن نفسه. فإنه يعني كأن لفظ زيد فرده ومصداقه، فرد النوع هو الصنف ومصداقه، فأحكم عليه بما هو فرد النوع، مو أحكم عليه بما هو يحكي عن النوع. لا لفظه وذاك معنى، لا لفظه يعني لا لفظ النوع والصنف، هذا لفظ زيت مو هو لفظ لفظ النوع والصنف وذاك معنى يعني والنوع والصنف يصنف معنى لهذا اللفظ كي يكون استعمال كي يكون لفظ زيت مستعملا فيه يعني في النوع والصنف من دار استعمال لفظ في المعنى. لا لا لا لا مو أحسن. سيكون النتيجة هيك، سيكون اللفظ لفظ زيد لما أريد النوع، لفظ زيد هو بنفس الموضوع مو أجعل حاجة عن النوع، لا بنفس الموضوع لكن أحكم عليه بما هو مصداق وفرض علما. سيكون اللفظ لفظ زيد نفس الموضوع، ما أجعل حاجة عن الموضوع عن الصنف أو النوع، لا نفس الوضع على موضوع، نفس الموضوع من قائل المخاطب خارجه أحضرت إلى ذهنه من دون أن أجعل حاجة، لا هو جبت نفسه قد أحضر في ذهنه يعني في ذهنه مخاطب بلا واسطة في حاجة واهتم عليه، لكن مو بما هو هو بل بما هو مصداق حلما للنوع والصنف، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا. لا لفظه كما لا لا لفظ الموضوع، مو هذا لفظ الموضوع بحيث أجعل هذا اللفظ دال عن الموضوع، لا هذا هو اللفظ أجعله لفظ الموضوع. لا لفظه يعني لفظ الموضوع، التفت الضمير يا أخي ترى هذا كله الضمير دقيق. لا لفظه يعني لفظ الموضوع كما لا يخفى، فلا يكون بعد ترى هو ما بين المطرف اللي فيه، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، يعني لفظ زيد أجعل مستعمل في معنى وهو النوع والصنف، لا لا شلون؟ بل فرد قد حكم في القضية عليه، هذه الجملة قناعة وبها دليل عن ما تحكي في الفعل، بان هو لغة زي فرجة أياته الحكم عنده تنتصر لكن بنا هم الداخل من السنة عوصل قد حكم أن تلقضي عليه يعني على هذا الفرج فيما هو مزاق بكلية كلية لقض يعطف منها نوع عوصل لا بما هو خصوص جسي يعني ما حكمت عليه بما هو جسي بما هو هو جسي لا خمس عليه بما هو مزاق للكلية نعم بس هاي الفكرة وين تجي يعني أحكم عليه بما هو مفتاح للكلي هذا في النوع في استعمال اللفظ وإرادة نوع عاصم أما في استعمال اللفظ وإرادة مثله إن هناك الفكرة ما يمكن تجي ليش؟ لأن ما يمكن أحكم على لفظ زيد بما هو مفتاح للكلي فإن جزء لا يكون مفتاحا نعم فيما إذا أريد به يعني بلفظ زيد فرد آخر مثله كان من قبيل أو مثله كان من قبيل استعمال لا يتعلم كان من قبيل استعمال لفصل المعنى ليش؟ أنت علم بعدين هو ما يقدر خطيه يعلم لأنه لا يمكن أن يكون المثل مصداقا في الاسمه الجزء يكون مصداقا للإنسان وغيره فلا بد أن يجعل حاكي عن اسمه فلفظ زيد أجعل دال على المثل اللهم إلا أن يقال سألان فرج يبين له يقول لك وإن كان هذا الذي بيناه في النوع والصفين إن هو الذي بيناه إن هو الذي بيناه في النوع يعني أحكم على لفظ زيد بما هو مصداق الصف أو النوع فليس الاستعمال هذا وإن كان ممكن لكن الثاني أمر ثاني آخر يعني أجعل لفظ زيد تحكي هذا ما في لا في ممكنة فمو أنه يعني هذا ما ممكن اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له له يعني المحوى الصف لكن ممكن في الاستعمال كذا قصدت أجعل حاكي عن النوع والصين إلا أنه إذا قصد به حكايته قائل من تبدأ حكايته في النوع للنوع والصين يعني حكاية النوع والصين إلا أنه إذا قصد حكاية النوع والصين وجعل عنوانا لا جعل لفظ زي عنوانا مرعاة إلا للنوع والصين كان لفظه المستعمل كان لفظه لا لا لا لا لا لا حكايته يعني أجعل حاكي عن من عن النوع يعني أجعل دال لفظ زي يحتعل النوع إلا أنه إذا جعل ياهو ياهو فاحلته دخلته إلا أنه ياهو أنه يعني فضع اللفظ إذا قصد به يعني بلفظ حكايته يعني حكاية النوع أجعل حاكي عن نوع لفظ عن كل سبب ذلك وجعل عنوانا له مرآة كيف يصير إذا تقبنا كيف اسم وضع استعمال جنباء استعمال لفظ زيد فيما إنه في كان لفظه المستعمل فيه كان لفظه لفظنا إيه هاي المصدر جاء كان إياه كان لفظ زيد ثاني أنت كان إياه ثاني هاي ما تشبهها نقرة كان لفظه خطأ كان لفظه بالنص كان يعني لفظ زيد كان لفظ زيد لفظه يعني لفظ النوع فحسب هذا لفظ علما للنوع نوع هذا معنى ثاني يعني لفظ زيد ثاني يعني لفظ زيد لفظه يعني لفظ النوع لفظ الصين المستعمل فيه يعني مستعمل فيه من سنة وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله شلون إذا قصدت من لفظ زي فرد مثله قلنا إحنا هو من باب الاستعمال قلنا إحنا من باب الاستعمال يتعلم بعد قلنا ما يمكن من باب الاستعمال هذا على لفظ زي حاكي عن من عن مثله إحنا لهم ما أصبح يصدق الشيء يعني لو أتعلم لفظ عريب نوع أو صنفة ما يكون مثل ما مثل استعمال لفظ إرادة مثله يصير ناس مش حتى اللفظ حاكي عن النوع وصي أو عنه. لا يعني أنت حاكي عنه كل الوجهين اللي يقولهم التفتوا للعبارة الحفر أنها هي في صحيح المعنى دقيق هو الصيون لكن هو بالألفاظ عنه عبر مرتين أو ثلاثة اللهم إلا أن يقاس اللهم إلا أن يقاس إن لك الضربات بس التفت المقصود اللهم شيري يبين هذا ما تقاسه في شيري جوئي يعني تقول أنه يمكن أن يكون هذا من باب الاستعمال اللهم إلا أن يقاس إن لك الضربات وإن كان فردا لا هو فرد إلا جنع وصل إلا أنه إذا اقتصدت أن أجعل حاك عنه إلا أنه إذا قصبه به يعني بلفظ بلفظ ضربه أو زيد فلا أفضل ضربة عنه إلا أنه أنا أول شيء تقول لهم زيد بس ماذا ضربه ما حدث إلا أنه إذا قصد بلفظ ضربه حكايته حكايته حكاية النوع وصل يعني جعل يا هو جعل لفظ ضربه وجعل عنوانا له عنوان إلنا للنوع وصل يعني مرآة له للنوع وصل كيف إلى هالشردنا كيف ثاني يا هو ثاني لفظ ضربه لفظ ضربه اللي هو لفظ زيد أول شيء نقول لفظ ضربه كيف يصير ثاني لفظ ضربه ماذا كان لفظه لفظ من لفظ النوع لفظ الصنف يعني الصنف والنوع راح يصير معنى وهذا لفظ زيد راح يصير لفظ زيد ذلك ثاني لفظ ضربه لفظه يعني لفظ النوع الصنف المستقبل وكان حينئذ له كان حينئذ يعني استعمال لفظ إرادة نوع أو صنف مثل من مثل استعمال لفظ إرادة مثل شلون لفظ أنا رأيت استعمال بعد وبالجملة فإذا أطلق الخلاصة الخلاصة وبالجملة فإذا أطلق هيا بالجملة تلخيص إن الخلاصة لا بس إن فما يفعل ما من يبين أنه يمكن أن يصير هنا استعمال وين هنا في استعمال لفظ إرادة أو صنف مثل ما استعمال هي في إطلاق له إرادة نفسه ثم يحتاج إلى هذا التطوير بعد وبالجملة فإذا أطلق يارو لفظ ضرب وأريد به نوعه يصير وأريد به نوعه مثل ما أردنا به فرد مثله إذا أردنا لا هذا مو جواب لا هذا مو جواب فإذا أطلق وأريد به نوعه أريد به النوع مثل ما أريد به المثل كيف إذا أردنا به النوع مثل ما أردنا المثل كيف يصير ما تطلق لفظ أريد مثل أنا أحسنت النظيم من أول لفظ حاضر فيقول في باب استعمال لفظ الإرادة معنى إنه مش سوية يعني قال تعاد مثل ما تتعلم لفظ حاجة عن مهن في باب استعمال لفظ الإرادة كيف في هذا المورد راح يكون ذلك استعمال ثاني ياخذ يعني إطلاق اللفظ الإرادة نوعين شيء يصير من باب استعمال اللفظ في المعنى المعنى الذي هو النوع وإن كان فردا منه وقد حكم بالفرد يقول ضعيف هو وصية هو وصية يقول أخرى هو يسمى بالاستعمال هو يسمى باب الاستعمال اطلق على انه هذا هو فرد ضربه فرد النيه من النوع من الصين ايه والحكم ما يختص به بل يشمل النوع وصف لكن اطلق هالشيء انه هذا فرد للنوع لكن احنا في نفس الوقت نسال هذا اللي هو حاكي عنه عن اذا هذا قسم مثل الاستعمال وان كان هو ماذا هذا اللي هو بالذات منه مصدر للصين اي بني والحكم ما يختص به بل يشمل كل كله لكن اذا اقتلت في الشيء يعني لا تقول شنو يعني تدعى لانه حاكي عن من عن النوع او عن الصين مثل الاستعمال تفتول حل العبارة كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وان كان هو لفظ زيه لا اطلق فرد من النوم واحتمل في القضية بما يعم مو انه مخصوص هذا بل بما يعم ماذا هذا الفرد بما يعم النوع بما يعم النوع يشمل النوع هذا لكنه اذا هذا اذا اقتلنا من على فرد حاجة عن نقدر شوي الانسان الان اثنت وان فرد اثنان الوقت وان يقول هذا عدل علم هذا عدل علم وان اطلق وان اطلق بالجمله وبالجمله فإذا أطلقنا له الباء وجعلناها آتية عنا هذا الإنسان الثاني. وأما إذا لا ما جعلناها آتية يعني شنو؟ يعني احكمنا عليها بما هي مصداق فطلقنا عليها لكن إذا هي مصداق من أصل يصير نسب وإن أطلق له الضرب ليحكم عليه بما هو فرد كلي نستمع عليه بما هو فرد من كليه من كلي ضرب كليه في الفائل مدرسة كلي ضربه ما هو كلي ضربه نحن نعرف ضربه إذا أطلقنا له الضربة لنحكم عليه بما هو فرد من كليه بما هو مصداق من الكلي لا بما أنه له يأتي عن النوع والصنف هو بيعيش اعتبار لا بما وليس ما المذاب ليس اعتبار في البيت هذا ليس عن لا بما هو لفظه يعني لفظ الكل هو بما لما احنا بالضربين ما برحنا بما هو لفظ الكل جنع والصنف لا بما هو لفظه يعني لفظ الكل وبه حكايته وبه علما بلفظ الضربين حكاية نوع والصنف لا لا قولك قولك قولك فشيث إلى ما ردنا هكذا فليس من هذا باب الإحسان تطول لا فإذا صار نتيجة فما لي أنا أطول لك أنا بعد ما أطول أنه في إطلاق اللفظ وإرادة نوع أو صنف كلا النحوين ممكن إطلاق اللفظ أن يصير ما قال لكن الإطلاقات المتعارفة أقول منزل عليهم يعني لما نسأت واحد من عزم أو واحد من عزم لما يقول ضربه فعل ماضي هنا من ضربه قصدك مو هاي ضربه كل ضربه المعروف مو شيء ولا هنا سر الباب استعمال يعني يلعن له الضربه يعني انه وش المقصود في الاطلاقات المتعارفه المتداوله يا ما الحكم الوجه اعلاما على ضربه لكن هنا هي تحت هنا هي مصداق المن للنوع والصين الصحيح ياهو الأول يعني نبقى له الضربة عاشية عنه المتعارف عن النوع ونحكم عليها بما هي مصداق وإذا في بعض المصداق هذا ما يمكن لا ورني أن نحكم على ضربة بما هي مصداق بكل هذا بعض الضربة مهم فليه وعدم إمكان قرين علينا على أن المتعارف المقصود ياهو المقصود ياهو هو الأول يعني نبقى له الضربة تأتي عن النوم ليش أبدو بسبب أن نحكم على له الضربة بما هي مصداق المن للنوع أولى بعض مرات ممكن إن في الأبناء الضربة فعل ما هو هنا ما أقدر أقول أن الحكم نتوجه الضربة بما هي مصداق المن للنوع أولى وإلا إذا هيك شيء يصير يصير هو نفس هاي الضربة محكوم عليها بأنها إذا قاعد أحكم عليها بأنها فعل ما هو بما هي مصداق للنوع أولى يعني معناه أن هاي ضربة كم فعلها لأنها مع أن هاي ضربة مو هي فعلنا هي مبتدأ اسمها مبتدأ فمن هنا يتبين أنه لما نقول الضربة فعل ماضي لا يمكن أنه أكثر مدخل في مثل ضربة فعل ماضي أما في مثل زيد لفظون فإن مثل زيد هذه لفظ فالمصدر غير نقول على أن كل الاحتمال ممكن لكن المتعارف وياه عند العلم الحاكي ولذا بل أكثر نقول مو بس متعارف بل بعض مرات أصلا ما ممكن الثاني ثانياه أن أحكم على اللفظ بما هو مصداق مثل ما ممكن مثل إذا قلت زي ضربة فعل ماضي فإننا يمكن أن نقول ضربة وجه إليها الخصم وحكم عليها بأنها فعل ماضي فإنها ليست فعل ماضية فهي إذن مبتدأ في بلي مبتدأ فلا بد اذا انه ضربت عليك حاكي عن نوع ضربة او عن صنف ضربة هذا الهج يقول ولكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك اذا حضر الضربة يقدر يعني شنو يقدر يعني مو انظر اطلاق له ويحكم عليه بما هو قدام بالصنف او النوع ليس كذلك كما لا يخفى بل أكثر فيها يعني في الإطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح فيها ذلك أن يراد منه ذلك يراد منه ذلك يعني شنو يعني بحيث نطلق اللفظ ونحكم عليه بما هو الثالث لأنه عوصا بامرأة ما ممكن مثل ما وفيها الإطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يسع أن يراد منه مثل الإطلاقات المتعارفة يسع منه إلى ما ما لا يسع والمقصود ما أي بعض الإطلاقات ما لا يراد منه ذلك ذلك ياهو بأن نحكم على اللفظ بما هو مصداق لأنه حوص طبعا رفع مرسي وين هذا أبو المورد وين وين وين وين يقول في المورد اللي بيه الحكم ما يشملنا في الموضوع كما في ضرب فعل ماضي فإنه هاي الحكم هو فعل ماضي ما يشمل نأخذ ضربة هاي لأن الضربة هاي مبتدا وليس فعل ماضي مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص هذا اللفظ بدل ما كما في مثل ضرب فعل ماضي فإنه هنا ما يمكن أن يشمل الشخص هذا اللفظ فلا بد هنا لفظ ضرب ما احتفظ عليه بما هو مصداق منه وإلا إذا بما هو مصداق يعني احتفظ على ضرب لأنه فعل ماضي مع أن هذا باطل جدا بل هو مبتدا فلا بد أن تحاكي عن من عن النوع القامس بناء أقرأ لكن لدقة الألفاظ هذا يصير سبب مانع عن قراءة الباقي والحمد لله رب العالمين مثلاً الحمد لله رب العالمين.